السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله رب العالمين. ماشي، نبدأ إن شاء الله. لازلنا مع الذكر حياة، وبنحاول نقف في كل يوم كده من ايام العشر من ذي الحجه مع ذكر من اذكار النبي صلى الله عليه وسلم، او مجموعه اذكار تحت قطاع معين زي اذكار الحمد اتكلمنا عنها، اذكار التسبيح، التكبير، وبنشوف المعاني الكبرى اللي تخلينا فعلا نستشعر هذا الذكر ويأثر علينا ويغير في حياتنا ويغير في قلوبنا. والنهارده معانا ذكر التخليه. ايه موضوع التخليه ده؟ العلماء لهم كلمة جميلة جدا دايما يقولوا التخلية قبل التحلية. يعني انت عايز تعمل بناء كبير، عايز تعمل شيء نافع، عايز تعمل شيء فيه درجة من درجات الحلاوة او الجمال، فتخلي قبله لكي يقوم على اساس متين واساس نافع. وده امر مضطرد في حياتنا، ما ينفعش مثلا حد يبني بيت على خرابة، صح؟ لازم هينظفها الاول، هيجهزها، بعدين يحصل بقى الاساسات وما الى ذلك. احنا ان شاء الله النهاردة يوم الترويه، اليوم الذي يسبق يوم عرفة، ويوم عرفة مراد عالي قوي ومقصد كبير جدا. فحبيت ان احنا نأجل حلقة التخلية اللي هنتكلم عنها دلوقتي انها تكون بين يدي عرفة، عشان يعني نجهز نفسنا من الليلة دي كده، وبكرة برضو ان شاء الله رب العالمين نجهز نفسنا للمقام العالي قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا اياه ان شاء الله، مقام يوم عرفة وخير الدعاء، واليوم اللي ربنا يباهي به الملائكة ببني آدم، يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا. صحيح النهاردة أو السنة دي هيكون العدد قليل هناك في عرفة، بس احنا اتكلمنا قبل كده إن ربنا يبارك فيك يا أستاذنا، أحسن الله إليك، أستاذنا الدكتور عمر مشرف، يعني جزاه الله خير. فالسياق العام لأحاديث يوم عرفة إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل فيها والعبادة فيها بشكل مطلق، مش مرتبط بس بالناس اللي ذهبوا إلى عرفة ربنا يتقبل منهم وربنا يرزقنا الحج والعمرة، إلا إن بشكل عام يوم عرفة يوم عبادة، يوم تحلية، يوم مقامات عالية. الصيام بتاعه بس بسنتين، يكفر عاما قبله وعاما بعده. فكل المقامات العالية دي احنا محتاجين نجهز لها بالتخلية. عشان كده اعتقد اللي فهم معنى التخلية، التجهيز، التنظيف، التنقية، هيفهم انا هتكلم عن اي ذكر من اذكار النبي صلى الله عليه وسلم او قطاع اذكار معين، لان النبي عليه الصلاة والسلام قالها بكذا صيغة وحث عليها بكذا صيغة وكذا اسلوب، وهي اذكار الاستغفار. الاستغفار هو يعني أبلغ معنى من معاني التخلية والتنقية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعمل هذه الألفاظ أحيانا، يقول أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالاستغفار تنقية، وقال لك الاستغفار في اللغة طلب المغفرة، السين والتاء في اللغة بيأتوا للطلب، زي مثلا أستغفر الله معناه أطلب من الله المغفرة، أستعين بالله أطلب من الله العون، الألف والسين والسين والتاء معناها الطلب، فالسين والتاء طلبية تدل على أن أصل هذا الذكر دعاء. أنت لما تستغفر ربنا كأنك بتقول له يا رب اغفر لي، والدعاء من خير العبادات، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالاستغفار عبادة والاستغفار ذكر، أطلق فيه المعنى ده لبيان شرفه، عشان كده سمي استغفار رغم ان هو نوع من الذكر، بس هو له انفصال كده استغفار. فالفكره بقى بتاعت الاستغفار دي محتاجه كده تامل. النهارده واحنا بنتكلم عايزين نبدا نفهم معناها، يعني قد ايه انا محتاج للاستغفار. والمغفره اصلا كلمه مغفره من المغفر، والمغفر هو الغطاء، كانك بتطلب من ربنا ان يقيك، أن يقيك من آثار الذنوب، كأنك عايز تلبس مغفر. المغفر عارفين الحديث المشهور بتاع يوم أحد لما دخلت حلقات المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المغفر؟ اللي هو الخوزة، الشيء اللي بيغطي، الشيء اللي بيحمي. فأنت وأنت بتطلب المغفرة من الله كأنك بتطلب الحماية من آثر الذنوب. فأول شيء مفروض يعتري قلبك قبل الاستغفار معنى الذنب وخطورة الذنب. كلنا بنغلط وكلنا اصحاب خطايا، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكلنا عندنا اخطاء وكلنا عندنا ذنوب وكلنا عندنا معاصي. الفكره ان بعضنا بيتعامل مع الذنب زي ما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال ان الفاجر لا يرى ذنوبه كبعوض حط على انفه فقال له بيدي هكذا. ايه يعني ذنب؟ ما عادي وسهل. احنا كلنا بنذنب، بس ما ينفعش ننظر الى الذنوب بهذا التهاون. وان المؤمن لا يرى ذنوبه كأصل جبل او كأنها بأصل جبل يوشك ان يقع عليه. شوف فكرة الفارق في نظر المؤمن للذنب ونظر الفاجر او المنافق للذنب. الفاجر او المنافق مستخف كبعوض، يعني دبانة كده عدت قدام وشه عمل كده خلاص راحت. لا، الذنب فيه خطورة، في امم عذبت بالذنوب بسبب الذنوب. في يعني النار، اصلا النار انما خلقها الله عز وجل عقابا على الذنوب، واعظم الذنب ان تجعل لله ندا وهو خلقك. واتكلمنا امبارح عن ذكر التوحيد، عن كلمه التوحيد وعن كلمه الاخلاص، وفصلنا في المعنى ده. فاعظم ذنب اصلا نقيض كلمه التوحيد. فالذنوب ما ينفعش نستقل بيها، وما ينفعش نتعامل معاها على انها حاجه عاديه كده. عشان كده شوف اللفظ نفسه المغفره كان اشاره كده انك تبقى مدرك ان الذنوب ده شيء ممكن يصيبك ويؤذيك ويحطمك، وانت تريد ان تحتمي من هذا الأثر. ولذلك بتطلب من الله: أستغفر الله، أستمطر مغفرتك يا رب كي تحميني من أثر ذنبي اللي أنا مقر به، اللي أنا معترف به. عشان كده جزء كبير جدا من أذكار الاستغفار، ونتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل دلوقتي، جزء كبير جدا منها بيبقى في بين يديه اعتراف. أولا بتعترف إن أنت مذنب، بتعترف إن أنت أخطأت، وبتبقى مدرك حقيقة هذا الذنب ومآلات هذا الذنب. ويمكن يعني من أوضح الصور على ده ذكر سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. سيدنا يونس عليه السلام لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك. الأول بدأ بالتسبيح والتهليل، واتكلمنا عنهم بالتفصيل، كل واحدة في حلقة. تسبيح كان له حلقة، والتهليل أو لا إله إلا الله كان له حلقة امبارح، وممكن ترجعوا لها. وبعدين أقر واعترف، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده استغفار سيدنا يونس، حتى ما فيهوش لفظ طلب المغفرة، بس خلاص هو اعترف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن نعترف بذنوبنا في الدنيا قبل أن يأتي الاعتراف بلا قيمة في الآخرة. ما هو في لفظ الاعتراف في موضوعين مشهورين جدا في القرآن. موضع متأخر بعد ما فات الأوام: فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. دول أصحاب النار والعياذ بالله يعترفوا برضه، كله هيعترف. على فكرة لازم تبقى مدرك ده، الكل هيعترف. يتعترف دلوقتي وتكون من اللي ربنا قال عليهم بقى في الموضوع الثاني: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ده أنا وإنت، إحنا خلطنا، ما حدش فينا يعني أعمال، ما حدش فينا معصوم، فخلطنا عملا صالحا وآخر سيئا. فإيه؟ بنعترف. اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله، شوف البشارة بقى الجميلة، عسى الله أن يتوب عليهم. فدايما بتلاقي فيه اشتراك ما بين الاعتراف وما بين الاستغفار. تعترف وتبقى مدرك لقيمة هذا الذنب وخطورة هذا الذنب، وبعدين بتطلب من الله عز وجل كما طلب الأنبياء. جل الأنبياء طلبوا من ربهم، أو كثير من الأنبياء في السياق القرآني طلبوا من قومهم إن هم يستغفروا الله. يعني مثلا سيدنا شعيب في سورة هود بيقول إيه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه، يأمرهم بالاستغفار. سيدنا نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سيدنا نوح بيطلب منهم وبيقول لهم إن الاستغفار طريق للبركات في الدنيا وطريق للخيرات في الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ده كله بعد ما قال لهم في الأول طلب واحد: استغفروا ربكم ويبشرهم إنه كان غفار. هو سبحانه وتعالى في سورة في القرآن رب العالمين سماها غافر، سورة غافر، بدأها غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. لازم تبقى عارف ده عشان تطلب أن يعاملك بمغفرته. هو أنت لازم تبقى عارف، هو لو واحد مش مدرك أن ربنا شديد العقاب، أن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه أو يأخذه بذنبه، ما هو ايه اللي يخليه سامح؟ عادي خلاص، ما فيش قيمه. يعني ايه يعني مذنب وعادي وربنا سبحانه وتعالى مش هيعمل لي حاجه؟ لا، انت تبقى عارف ان هو شديد العقاب، فتطلب منه الا يعاملك بغضبه، والا يعاملك بانتقامه، وان يعاملك بمغفرته. التوازن في المعرفه بين الجلال والجمال، بين اسماء الجلال اللي فيها رهبه وممكن انسان يخاف من الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأسماء الجمال اللي القلب بقى بيميل بقى: يا رب طب عاملني بهذه الأسماء، عاملني بمغفرتك، عاملني بعفوك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يبدأ يطلب من الله عز وجل، بس الأول يكون عارف خطورة الذنب وأثر الذنب وان هو لو ترك لذنبه واخذ به. عشان كده في الحديث الجميل قوي بحب اردده دايما هذا الحديث، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنب، اذنب ذنب زي كلنا ما بنذنب، فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله. شوف بقى الاثر العظيم، شوف الحديث الجميل، والنبي عليه الصلاه والسلام بيذكر لك ان ربنا بيقول كانه حديث قدسي بيقول فقال الله علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، او يغفر الذنب وياخذ بالذنب. علم، هو عارف خلاص، هو ده الاستغفار. انا عارف ان ربنا ممكن ياخذني بذنبي، ممكن يعاقبني، ممكن تعجل العقوبه دي في الدنيا او تاخر في الاخره، فيبقى الامر بالنسبه لي خطير جدا. فبالتالي علمت ذلك، فعلمت ايضا ان الله غافر الذنب وقابل التوب، علمت ان الله يقبل التوبه زي ما ربنا قال الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده. فتقول له بلى يا رب علمت، فاقبل توبتي واغسل حوبتي وتجاوز عن زلتي وخطيئتي. تطلب منه لما علمت انه يغفر الذنب وياخذ بالذنب، فيقول الله علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فاذنب ذنب ثاني، ما هو عايش وبيغلط والحي لا تؤمن عليه الفتنه، فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، فقال في الثالثه علم عبدي. كل مره دايما بتكرر نفس الكلمه ويتكرر من ربنا نفس الرد. ليه؟ لان ده المطلوب، انك تعرف صفات ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قلت لكم كلمه الذكر حياه اللي عنوانا ليها لهذه السلسله بيها، انك تبقى مدرك ان الذكر مش مجرد الفاظ بتقولها وخلاص، لا، انت بتقول استغفر الله، متذكر معنى الذكر، المغفره، الحمايه من اثر الذنب، ومتذكر ان ربك غافر الذنب وقابل التوب، ومتذكر ان الذنوب خطيره وانك يمكن ان تعذب او يعجل لك عقوبه بهذا الذنب. فتطلب من الله وانت بتستغفر، تستغفر بقلب بقى، تجهز التخليه اللي بنقول عليها، تنظف بايه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نفسه كان بيبقى قدوه في الباب ده، كان يكثر جدا من الاستغفار، كان يستغفر الله في اليوم 100 مره، وكان يستغفر بعد كل صلاه، كل صلاه استغفر الله استغفر الله. معذره البث انقطع، ف هنكمل ان شاء الله، وبعدين ممكن ابقى انزل البث مشترك، يعني اصلح الانقطاع ده بفيديو مكتمل ان شاء الله. فنكمل كلامنا حول الاستغفار، ووصلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. النبي دايما كان بيحث على الاستغفار، وكان بيستغفر الله كثيرا، وعد له في المجلس الواحد اكثر من 70 مرة استغفار، وكان بيطلب دايما ويذكر الناس بهذه القيمة وبهذا المعنى، ويعلمهم صيغ مختلفة. يعني مثلا شوف مثلا سيد الاستغفار، شوف مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيعلمك ان سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك وعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. هو اعترافه، انا عارف ان في حاجات صنعتها فيها شر، من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، انا عندي ذنب بعترف، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. استغفار كثير جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وصيغ كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا وقال لنا ازاي نتعامل بيها وازاي ندعو الله عز وجل بيها. والأنبياء من قبله زي ما قلنا سيدنا نوح بيقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، سيدنا شعيب، سيدنا هود يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. دايما أمر بالاستغفار في كلام الأنبياء، في كلام الصالحين، دايما فكرة الاستغفار مش زي ما بعض الناس بتتعامل ان هو زي ما بيقولوا كده مغسل وضامن جنة، لا، الموضوع ما يجيش كده خالص. انا دايما محتاج المغفرة، محتاج العفو، محتاج ربنا يتجاوز عني، محتاج ربنا سبحانه وتعالى يعاملني باسمه الغفور واسمه الغفار. ولذلك لما اتكلمنا لو تذكروا احنا بنقول من اول كلام اهل الجنة الحمد لله في اكتر من موضع، وبعدين في وسط كلامهم يعني مثلا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. شكور شكر لهم وأعطاهم الجنة بكل اللي فيها، ربنا يرزقنا. وبعدين وقبلها قالوا غفور، غفور ليه؟ لأن كان في حاجات ممكن تحول بينهم وبين الوصول للجنة، فعاملهم بمغفرته، غفر لهم، حماهم من أثر الذنوب، زي ما قلنا المغفرة حماية من أثر الذنوب، ستر من أثر الذنوب، ستر من ذنوب الإنسان، زي ما قلنا من المغفر الساتر الحديد اللي بيضعه المقاتل على رأسه، اتكلمنا في البث اللي اتقطع، وبتطلب من ربنا أن يعاملك بهذه المعاملة. وفي أحاديث كتير جدا زي ما قلنا عن الاستغفار وعن قيمة الاستغفار، من أجملها وأشهرها حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ثم استغفرتني، هو الاستغفار هو ربنا اللي بيطلب في الحديث القدسي، بيقول لك استغفر ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، إيه المطلب اللي احنا عايزينه، لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. في الحديث الثاني اللي في البخاري لما قال: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة، اللي هو في أوله: من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم، ثم استغفرتم الله لغفر لكم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الشيطان قال: وعزتك يا رب، وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، طول ما هم عايشين هغويهم. فيقول له الله، شوف الرد الجميل، شوف المعنى البشرى الطيبة، فيقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، ما استغفروني. طول ما أنت بتستغفر ربنا قال: وعزتي وجلالي، أقسم بعزته وجلاله. وحضرتك بخير يا أستاذنا الفاضل، ربنا يبارك فيك، لما قال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، دايما كده هتلاقي، بقولك الأنبياء يستغفروا. سيدنا آدم هو بيقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هو بيستغفر، نبي وبيستغفر. سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء، سيدنا موسى عليه السلام كذلك ورد عنه إن هو، ودايما تلاقي الاقتران: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. شوف المعنى، دايما بتلاقي فيه اعتراف بالذنب الاول، وده يعلمنا معنى مهم جدا في الاستغفار. الاستغفار ما ينفعش يبقى فيه كبر، ما ينفعش استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وتقولها كده بترميها، لا انت معترف. عشان كده لما النبي علم الصديق رضي الله عنه، سيدنا الصديق سيدنا ابو بكر، لما طلب منه انه يعلمه استغفار، فقال له: قل اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، انت ربي وانا عبدك. اسمع، علمه انني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. شوف علمه إيه، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، زي ما قلنا في سيد الاستغفار لما قال إيه: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. دايما بتعترف، فاعترفوا الاعتراف في الدنيا وآخرون اعترفوا بذنوبهم، لأن فاعترفوا التانية دي الأخيرة نعوذ بالله أن نكون من قائليها، اللي يبقى في أصحاب السعير ويقول: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لا، دي إن شاء الله مش احنا، لكن دايما التوبة بدايتها اعتراف وبعدين طلب العفو من الله. ملكة سبأ لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة سورة النمل لما قال: قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير. خلاص شافت الآية وعرفت إن ده نبي، فقالت إيه: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ربي إني ظلمت نفسي. بدأت بإيه؟ بدأت تطلب من ربنا المغفرة، بس الأول إيه؟ إني ظلمت نفسي، الاعتراف. عشان كده من أكبر المعاني، إحنا عمالين نتكلم عن معاني الاستغفار من ساعة ما بدأنا، بس من أول معاني الاستغفار حتى لو ما قلتهاش في لفظ الاستغفار، إنك تعترف بذنبك، إنك هو أصلا الاستغفار اعتراف ضمني. لو أنت فهمت معنى الاستغفار فعلا وقلته بقلب، هو اعتراف ضمني، وأنت بتستغفر وأنت ما عندكش ذنوب، يعني معصوم خلاص. ده حتى المعصوم صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر 70 مرة في المجلس الواحد، ومائة مرة يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. يبقى أهم حاجة في بس تفهم ده، مش بتقولها زي ما قلنا بشكل جامد بشكل آلي. احنا قلنا ان من أكبر آفات الذكر، من أكبر آفات الذكر الآلية، ان انت بتتعامل معه بشكل آلي، بتتعامل مع الذكر كده مش فاهم بتقول ايه. لا، أستغفر الله، يعني أنا يا رب عملت ذنب، عصيتك، قصرت في حقك، وبطلب منك يا رب انك تعاملني بمغفرتك، لا تعاملني بعدلك او لا تعاملني بعقابك، ولكن تعاملني بمغفرتك، بمغفرتي من عندك. وانا في سياق ذلك اعترف بانني ظلمت واعترف. وانت بتعترف كده تبقى ماشي كده في نفس المسار اللي صار فيه الانبياء، وسيدنا موسى بيقول اني ظلمت نفسي، وسيدنا ادم هو بيقول ربنا ظلمنا انفسنا، وسيدنا يونس هو بيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ليه؟ عشان تبقى مدرك هذه القيمه، وتبقى في اطار الاعتراف وفي اطار التقرب. وهو ده معنى الندم اللي من شروط التوبه، انك انت ندمان هتندم على ايه وانت مش مدرك ان انت اذنبت؟ بتدرك ان انت اذنبت، بتدرك خطورة الذنب، وبتدرك ان لك ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يعني سياقات الاستغفار كثيرة جدا، ويعني مش عايز اطول عليكم، احنا عايزين في ليلة عرفة خلاص، احنا فاضل ساعتين على المغرب، يعني خلاص ليلة عرفة بتقترب. ومن ليلة عرفة العشية المباركة، عشان بس الناس اللي بتسأل، بتكون من بداية الظهر، يعني اللفظ اللي هو ان ربنا يباهي الملائكه بعباده الصالحين يوم عرفه بتبدا من الظهر. فانت من قبلها كده انا بقترح وبقول، يعني من باب الاقتراح مش من باب الفرض على انها تكون عباده، يعني ربنا ما فرضهاش، لكن عايز تجتهد يوم عرفه وعايز تنال من خيرات يوم عرفه، جهز نفسك من دلوقتي بتوبه واستغفار ولسان حالك ان انت ظلمت نفسك واعترفت بذنبك زي ما ربنا سبحانه وتعالى يريد منك. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى ده لسان حالك إن أنت مش عايز تتأخر عن الاعتراف في الآخرة عشان تبدأ، زي ما برضو في آية تانية قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ده كان اعتراف متأخر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تبدأ تعترف بشكل متأخر، لا خلي الاعتراف دلوقتي، وخلي بين يدي التوبة اعتراف بالذنب. سؤال في حد بيسأل، عرف يا دكتور لعتق الرقاب كما قيل، فهل إجابة الدعاء كما في وقت الثلث الأخير؟ طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. احنا هنتكلم بكرة بالتفصيل ان شاء الله، هحاول اخلي البث بكرة بإذن الله بعد الظهر، مش هيبقى بعد العصر، هيبقى بعد الظهر. هنتكلم عن فضل يوم عرفة وقيمة يوم عرفة، وهنتكلم بقى عن فنيات الدعاء، يعني الذكر بتاع بكرة هيبقى الدعاء. ما هو الدعاء ذكر برضه، ما هو انت وانت بتدعي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى وبتكلم ربنا جل وعلا. فانت لما بتكلم ربنا في الدعاء ده له حاجات، اللي بحب كل سنة كده ان احنا نتكلم عن فنيات الدعاء يوم عرفة، هيكون بعد الظهر ان شاء الله، ممكن الساعة واحدة او اتنين بالكتير بإذن الله، عشان العشية المباركة كده نتعاون فيها على الدعاء وعلى الطلب، وتتذكرونا كده بدعوة صالحة. بس زي ما بقولت بتواصل وبوصي نفسي وإياكم ان احنا بين يدي عرفة نتوب الى الله ونستغفره. يبقى كان ذكر النهاردة ذكر الاستغفار، طلب المغفرة من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل ان يغفر لنا وان يتوب علينا وان يتقبل اعمالنا. كل سنة طيبين. على فكرة من الاحاديث اللي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يوم عرفة عيد، يعني الايام العيد يوم النحر وبعدين الثلاث ايام تشريق، ويوم عرفه لفظ ممكن احطه لكم في التعليقات، لفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ايضا يوم عيد. فكل سنه طيبين، ربنا يتقبل طاعتكم، وربنا يفرحنا جميعا كده بالعيد. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.